لعبت ولا بعت؟ بعدت عندك ولا بعدت؟ عندك بعدت؟ بفتح الباء وضم العين. أيوه بعدت. أيوه هذا عن شيء فهو مبعود عنه. وقد عدلوا في كثير من كلامهم عن بناء مفعول إلى فعيل نحو جريح وذبيح وأسير وقتيل وكثير وخبيب ولا يقاس عليه غيره. هذا هو. فإن قلت من موانع الصرف العدل مع الوصف، فإن كان جريح معدولا فهل منع من الصرف؟ قلت لأن العدل المانع من الصرف هو العدل من مثال إلى مثال عدلا محققا. أيوة حظا. كما في مثنى وثلاثة ورباع أو مقدرا كما في أخر وعمر في أخر وعمر وعدل نحو جريح وعدل نحو جريح من بناء إلى بناء على سبيل الاستغناء بأحد مع الآخر. أيوة. كيف هذه شوية؟ أيوة. يا هو بدر الدين يريد أن يقول لماذا لا نبني نحو جريح مما جاء دالنا المفعول واستغني به عن وزن مفعول، ولماذا نقول عدل به عن مفعول إلى فعيل؟ فليكن ذلك العدل سببا للمنع من الصرف. فقال لا يمنع من الصرف لأجل أيوه هذا هو لا هذا بس فقط. فقال هذا العدل إنما هو عدل استغناء لا عدل في الحقيقة. أعيدة. فلا نقول إنه يمنع من الصرف لأجل هذا. لا نعم. على سبيل التفريع عليه، وربما استغنى عن مفعول بفعل. بفعل ولا فعل؟ بفعل. بفعل أو فعل. نعم. أو فعل. أو فعل. فالاستغناء بفعل كالنقص بمعنى المنقوص. كالنقص. نعم. بمعنى المنقوص. بمعنى المنقوص. كالنقض. أو عندك النقض ولا النقض؟ النقض يعني بمعنى منقوض. ويقال النقض أيضا، النقض والنقض. كالنقض. أيوة. بمعنى المنقوض. أيوة. بمعنى إيش؟ منقوض. طيب والأول النقص؟ لا، إذا هو النقض. والقبض بمعنى المقبوض. والنجاء بمعنى المنجو. والنجا بمعنى المنجو. المنجو. المنجو. نعم. ويقال نجوت الجلد عن الشاتي فهو نجن. أي سلخته سلخا. أي سلخته. والاستغناء بفعل نحو طحن بمعنى مطحون. أيوة. كذبح بمعنى مذبوح. ونقض بمعنى منقوض. أيوة. ونسين بمعنى المنسي. أيوة. وما ناب عن مفعول من فعيل وفعل أو فعل غير موافق له في إجرائه أجرى الفعل في العمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله المصادر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللمصادر أوزان أهل وفعل وفعل أو بتاء مؤن أو بتاء مؤنثة مؤن أو بتاء مؤنثة. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنية المصادر. المصادر جمع مصدر، وهو الاسم الدال على معنى قائم بالفاعل واقع على مفعول مثلا، فهذا هو المصدر. فهو في هذا النوع في أبنية المصادر أكثر ما من القياس، لأنه لا ينقاس من المصادر إلا هذا مقيس. المصادر لما فوق ثلاثي مقيسة، أما الثلاثي ففي مقسيم منه مقيس، مقيس ثلاثي ولها أيضا سماع مع المقيس هذا. فبدأ بأبنية المصادر الثلاثية فقال: وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا مختارا هذا أي ما أختاره. فلثلاثي ما أوديه على كوني مختارا لذلك من انتخال الشيء فعل وفعل وفعل، إما أن يأتي على وزن فعل أو فعل أو فعل، وكذلك يأتي على وزن فعل وفعل وفعل. فهذه كم وزنه؟ كم وزنا هذا؟ 9 أوزان. على الشارح رحمه الله تعالى هو سيفصل هذا من باب يجمل ذكر المصادر ثم يفصل. نعم. قال ابن المصادر فعل كعلم مثلا وحلم وفسق وهذا من الأفعال الثلاثية. نعم. قال ابن كشكر وكفر. نعم. فيهما. نعم. قال نحو ضرب ضربا وقتل قتلا هذا تمثيل بدر الدين. نعم. حالة كرحمة. نعم. وفعلة كنشتة وحلية وفعلة كقدرة وكدرة وهل مجد وحل قيلة وحمى حمية ونشد نشدة وأدم أدمة وشهب شهبة ودعا ودعا دعوى ووزن فعلا كذكرى ووزن فعلا كرجعى وبؤس قال الناظم رحمه الله تعالى فعلان فعلان فعلان نعم بالفتح فعلان فعلان فعلان ونحو هذا يذكر بقية الأوزان فقال فعلان. نعم. من الأوزان للثلاثية أيضا فعلان على وزن فعل كطلب وغلب من جلي كفرها وطلب كالنصر أيضا كذلك على وزن فعل كصغر وعظم وفعل كهدى وسرا وربا مجردا وبتاء التأنيت ثم فعلة فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبل فعل ككاذب فاعل وضحك رأيت مجردا وبتاء التأنيس كسرقة فاعلة من سرق يسرق وسفعالة وبالقصر معنى القصر أنه فعلة محركة يعني بدون مد وهذا هو المراد بقوله غلبت والضبعة من ضبعت كفرها اشتهت فحلا يقال ومصدره ضبع أيضا وهو القياسي في مصدر هذا القصر والفعلاء قد قبل والفعلاء أي ومنها الفعلاء بفتح الفاء وسكون العين وسماعي الشارح رحمه الله تعالى يبنى أيضا على فعلان وفعلان وفعلان نحو لواه ليا ليا وليا علم ليس فعل فعل سورا وعليه فعل فعل فعل أيوة كسورا وعلى فعل في المعتل اللام نحو سرى سرا سرا أيوة وهل فرها من الأعراض لكن الكذب نعم وحرمه حرما ايش وحرمه حرما حرمه حرما حرما ايوه حرمه حرما فاعل مجرد من التاء حرمه حرما وان اتاه خليل يوم مصغبه يقول لا ما لا يقول حرما نعم صحيح وسرق سرقا وسرق سرقه سرقه وسرق سرق وسرق عندي وسرق لا سرق سرقة سرقة هنا القابلة سرق سرقة فاعلة الفعل الوزن فعل في الماضي واللحق سرقة ليس سرقة وسرق سرقا سرقة نعم سرقة أيوة كيف حرم سرقة وعلى فعلة بالقصر نحن ضبعة الناقة ضبعة ضبعة الناقة ما في شيء مكسور أقصد في شيء مكسور الباء في الشعر عندي مفتوحة ضبعة ضبعة ضبعة فعلت الناقة ضبعة اشتهت الفحلة وعلى فعلاء أو فعلاء نحو رغب وغباء قال المصنف رحمه الله تعالى فعالة وفعالة ثم الفعيل وفعالة فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين للتاء والفعول صلة والفعول صلة أو الفعول صلة نعم ثم الفعيل وبالتأذان والفعلان وبالتأذان وبالتأذان وبالتأذان والفعلاء أو كبينونة ومشبه شغلا أو فعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلة والفعول صلة فعالة بكسر الفاء هذا من أوزان المصادر الثلاثية منها فعالة بكسر الفاء وسيأتي أنه مقيس في الحرفة أو الولاية سيأتي هذا الحرفة أو الولاية نعم رأيت فمثلا كتجارة هذا حرفة، تجارة. وكتابة هذا حرفة، نعم. ودراية رأيت، إذن فهذا مثال لفعالة، وفعالة كذلك، وهذا سماعي بحت رأيت، نعم. كدعابة وخفارة، من داعبة كتاعبة أي مزحة، وخفرة تقول خفارة، نعم. خفارة مصدر خفرة، يخفر ويخفر، أجاره ومنعه وحماه وأمنه، نعم. يأتي لهذه المعاني، خفره يخفره خفارة، هذه مثال لفعالة. وجئ بهما أي جئ بهما أي بفعالة وفعالة مجردين، فتقول فعال رأيت، فعال كنفر نفارا وشرد شرادا وجمح جماحا، يعني مجردين من التاء، من التاء، أي فعالة تجرد من التاء فيصير فعال، وفعالة تجرد من التاء فيصير فعال، كصرخ صراخا وبكى بكاء ودعا دعاء. وسيأتي أن فعال هذا، أن فعالا هذا نقيص في الداء الممد، كسعل سعالا، وكذلك الصوت، هذا كله سيأتي، نعم. هذا معنى قوله وجئ بهما مجردين من التاء. والفعول صلا أي صلف الفعول بالأوزان المذكورة لمصادر الفعل الثلاثي، نعم. كخرج خروجا وشاع شيوعا ونما نموا. وسيأتي أن هذا مقيس لغير المتعدي من فعل، نعم. من فعل المفتوح، نعم، كما في هذه الأفعال. ثم الفعيل بالتاء، أيوة. قال ثم الفعيل، ثم الفعيل من أوزان المصادر الثلاثية، وسيأتي أنه قد كثر في الصوت وفي السير، نعم. كرسم رسيما وصهل صهيلا. ثم قال وبالتاء ذان، أي فعول صل به التاء وفعيل صل به التاء، فتقول فعيل فيصير فعيلة كنصح نصيحة وهو سماعي، نعم. ونمى الحديث نميمة وفضحه فضيحة. وكذلك في فعل الفعول تقول سهل سهولة وصعب صعوبة. والفعلان محركا، والفعلان، والفعلان محركا، وهو مقيس لما دل على تقلب واضطراب، كجولان ودوران وهيمان وميدان وغليان ورجفان وذألان، من ذأل بالهمزة كمنع، أو كبينونة، أي ومنها البينونة وهو الفعلولة بفتح الفاء، وهو سماعي، وهو سماعي. والبين من الأضداد عندهم، فتقول بان يبين بينونة فعلولة، أي انفصل. وكذلك صار صيرورة، وهكذا ومشبه فشغل أو فعلا، أي ومنها فعل بضمتين، نعم. وهو سماعي فشغله شغلا، ضم الفاء والعين، أيوة. إيه؟ وسحق الطريق سهقا أي بعدا، نعم. وفيه لغة، لغة كسر العين سحق، ومنه سحقت النخلة طالت سهقا رأيتها. وعمق، وعمق البئر عمقا أي بعد قعرها، وعماقة معناه طال وانبسط فهو عميق، نعم. وهو كذلك من أمثلة هذا الوزن حلم، من حلم يحلم، بمعنى رأى في المنام حلما فعلا، نعم. رأيت، نعم. والنسك ينسك نسكا رأيت، ويثلث كلها مصادر، أيه. يثلث هذا فيقال نسك الرجل نسكا ونسكا ونسكا رأيت مثلثة، نعم. ونسكا أيضا ونسكة ومنسكا، تزهد وتعبد وتقشف، يأتي لهذه المعاني، أو تطوع بقربة لله وذبح لوجهه الكريم، نعم. إذا ثلث خرجت عن فعول، أيوة. إذا ثلث هذه من لغاته، أيه. إنما الذي معنى نسك، وإن كان يجوز أن تقول نسكا ونسكا ونسكا رأيت، ونسكة ومنسكا، كل هذا منه، نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ويبنى أيضا على فعالة نحو كتب كتابة وسفر سفارة، أيوة سفر سفارة، نعم. وعلى فعالة نحو خفر خفارة، أيوة. منعه وحماه، أيوة. ويقال أيضا خفارة وخفارة من الفتح والكسر، نعم. وعلى فعالة وفعالة نحو كتب كتابا وأبى إيباء، وعلى فعال فعال وفعال، نعم. كتب كتابا وأبى إباء إباء نعم وآبى إيابا وآبى إيابا نعم وآبى إيابا وشرد شرادا وصرخ صراخا وبكى بكاء وعلى فعول نحو خرج خروجا خروجا خروجا ودخل دخولا وعلى فعيل نحو صهل صهيلا ورسم رسيما وذمل ذميلا وعلى فعولة وفعيلة وفعيلة نحو صهب صهوبة وسهل سهولة ونم نميمة وعلى فعلان نحو جال جولانا جولانا نحو جال محرفا جال جولانا ودار دورانا نعم وهام هيمانا نعم وطاف طوفانا طوفانا طوفانا نعم وعلى في وعلى فيلولة وعلى فيلولة في عندك فيلولة ولا في ولا فعلولة عندي بالالف في باللام فيلولة بالياء في فيلولة ولا فعلولة فيلولة فيلولة بينونة الصهن يقال فعلولة نعم فعلولة نعم يحذف العين وقال يحذف العين يحذف العين ايه قال ايه فيلولة ايه فما مثاله أو إذا قصد بأنه وزن بينونة قال نحو كينونة طيب هو هذا كينونة ايه هو أصله قال هنا أصله كينونة كينونة كينونة نعم نعم فخفف بحذف المدغم فيه فصار كينونة ومثله بان بينونة وعلى فعل نحو شغله شغلا قال المصنف رحمه الله تعالى وفعلل وفعول مع فعلل وفعلل مع فعول نعم وفعلل وفعول وفعول مع فعالية مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا نعم وفعلل بضم الفاء مع ضم ثالثه وفتحه وهو سماعي نعم. من أوزان مصادر الفعل الثلاثي كساد قومه سؤددا وسؤددا سؤددا وسؤددا نعم. أيوة. هذا فعلل وفعول منه من هذه الأوزان أيضا نعم. بفتح الفاء وهو قليل حتى قال أبو عمرو بن العلاء ونقله الجوهري إنه لم يسمع غير قبل البيع قبولا نعم. ها؟ والذي ذكره السيبويه في كتابه وثعلب في كتاب الفصيح ونحوه لابن عصفور في المقرب نعم. أن المسموع من ذلك خمسة وهو في الحقيقة منهم من يقول خمسة ومنهم من يستقرئ فيكون أزيد على هذا على كل حال الوزن للمصدر على في الوزن بهذا للمصدر قليل ومنه قبول إذا منه قبول وولوع وطهور ووضوء ووقود وقد يزاد على هذا لكن القبول منه لا شك نعم كذلك مع فعالية مخففا كعباقية رأيت كعباقية وكراهية وطماعية وأفعال هذه كفرحة وأفعالها كفرحة تقول عبق وكره وطمع نعم وكذلك فعيلية مخففا أيضا نعم. كولدت الناقة وليدية أي ولادة رأيتها أو وليدية كذلك ويجوز ضبط الفاء للفتح وكسر العين وتشديد الياء نعم. رأيتها فعيلية نعم يجوز هذا إذن عندك فعيلية وفعيلية نعم, نعم. كذلك فعلة بضمتين مشددا كغلبة من غلب كضرب أيوة. على فعل نعم قال مع فعل مع فعل فعل كذلك فعل محركا نعم. للمصادر كمرط مرط وجمز جمز وبشك بشك نعم. لمرط كنصر وجمز كضرب وبشك ككتب نعم. فمرط وجمز وبشك مصادر في آخرها هذه الألف المقصورة للتأنيث نعم. وهذه الأفعال معانيها أسرع فيهن مرط وجمز وبشك معناه أسرع نعم نعم قال مع فعلولة فعلوت مع أي فعالية مع فعلوت وفعل فعل فعل مع فعلانية مع فعلنية فعلنية نعم أيوة كذا فعولية والفتح قد قبل أي والفتح أي فعولية نعم تقول فعولية وتقول فعولية بالفتح نعم. قد قبل طعلوت اي عندي نقله والفتح قد نقل لا ما سمعني نقل وقبل معنى واحد وزن اي التكمل البيت أي. والنتيجه واحده في والمقصود واحد نعم مع فعلوت ومنها فعلوت محركا كرهبوت نعم. ورغبوت ورحموت وعيده نعم وفعلا كذلك فعلا ومنها فعلا بضمتين مشددا نحو غلبه غلبا مع فعلنية بضم الفاء وفتح العين ها نعم. وسكون اللام وكسر النون مخففا كرفها عيشه رفيهية أي اتسع اتسع نعم مخفف نعم وهذا فعلنية كذا فعولية منها فعولية بضم الفاء وفتحها وكسر اللام ثم ياء مشددة كخصه خصوصية والفتح قد نقل أي يجوز أن تقول خصوصية بدل خصوصية فيهما أي في فعلية وفعولية تقول فعلية وفعلية يجوز هذا وهذا نعم قال هنا كذا فعولية والفتح قد نقل قد نقل أو قبل نعم قال ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل وبتاء التأنيث فيها وضم قلما نقل حمل قلما حمل أي ومفعل بفتح الميم مع اختلاف حركة العين من فتح وكسر وضم مذكرا أو مؤنثا فتصير ستة أوزان الأول مفعل رأيت بفتح العين وسيأتي أنه مقيس في كل فعل ثلاثي مطلقا رأيت إذا كان فاؤه واوي مثلا سيأتي هذا كدخل مدخل رأيت وكذلك مفعل بكسر العين وسيأتي في أنه مقيس فيما فاؤه واو أيضا كمكبر ومفعل وهو سماعي قليل في كلامه ولذلك قال وضم قل ما حمل عائشة نعم هنا وبالتاء التأنيث وبالتاء التأنيث أي تقول مفعلة ومفعلة ومفعولة تضيف إليها أي تضيف إليها التاء فقط مفعول كمهلك مثلا والضم قل ما حمل أيوة. هو دائما بالفتح والكسر أيوة الكسر الفتح والكسر في العين كثير أي نعم أيوة وقل ما حمل بالتاء تقول مرضاة ومحمدة ومهلكة وهو قليل كخدر مقدورة نعم قال الشارح رحمه الله تعالى يبنى أيضا على فعلل بزيادة إحدى اللامين نحو سادة سؤدا سؤددا سؤددا وعطت الناقة عطوطا عططا نعم عطوطا اشتهت الفحلة عطت الناقة ايش عطوطا بالواو عود عطاطا عطاطا نعم ايوه هذا هذا ايوه ايوه عوطة صح وعطت الناقة عوطة ايوه على سؤددا ايوه سؤددا نعم سؤددا نعم اشتهت الفحلة وعلى فعول نحو قبيله قبولا وولغ به وولع به ولوعا ولوعا اشوف هذا نعم ووقدت النار وقودا وقودا وعلى فعالي وعلى فعاله وعلى فعاليه نحو كره كراهيه أيوه. وطمع طماعيه وعلى فعيليه فعيليه نعم فعيليه بمن هو بالكسر ايوه بكسر اللام فعيليه فعيليه فعيليه يعني وليديه وعلى فعيلية فعيلية نعم نعم نحو ولدت المرأة وليدية ولدت المرأة وليدية وليدية نعم وعلى فعلة وعلى فعلة وعلى فعلة نحو غلبه غلبة أيوة وعلى فعل نحو أيوة. جمز نحو جمز جمزة جمزة جمزة جمزة بالألف المقصورة أيوة ومرطت الدابة مرقة أسرعت وبشكت بشكة نعم كلها أسرع معناه أسرع نعم مع فعول مع فعل فعلوت مع فعلوت وفعلا وفعلا فعلا وفعلا فعلانية مع فعلنية كذا فعولية والفتح قد نقل أو قبل قال ابن أين على فعلولة نعم رهب رهوبة رهبوتا رهبوتا رهب رهبوتا رهبوتا ورحم رحموتا رحموتا ورغب رغبوتا نعم وعلى فعل فعلا وعلى فعلا كغلبا كغلبا غلبة أو غلبا كغلبه غلبا غلبا نعم غلبا وعلى فعلا وعلى فعل نية نحو سحف سحف رأسه سحف نية سحف نية أي حلقه. تقول رجل سحف نية أي محلوق الرأس. نعم. وبعضهم قال وذكر صاحب القاموس أنه وصف بأنه وصف بالمصدر. نعم. وعلى فعولية وفعولية نحو خصه خصوصية وخصوصية وخصوصية ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل ومفعول وبتأنيث فيها وضم قلما حملا. ويبنى أيضا على مفعل ومفعل ومفعول نحو دخل مدخلا وكبر مكبرا مكبرا مكبرا مكبرا مكبرا وهلك مهلكا مهلوكا. وعلى مفعلة كمرضات ومفعلة ومفعولة ومحبيك محمدة ومهلوكة نحو رضي مرضاتا وحمد محمدة وهلك مهلكة مهلوكة بالضمة. أيوة. على مفعولة مفعولة مهلوكة مهلوكة. وقوله وضم والضم قل ما حمل أي عن العربي. نعم. أيوة. قل ما حمل الضم عن العربي. نعم. في مفعولة. نعم. تنبيه على أن مفعولة مفعولة مفعولة ومفعولة وزنان نادران. والمعنى والضم قل ما حمله الرواة ونقلوه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى. قال ايش ابن مالك؟ انت الهمز الوصلي ولا او القطع؟ قال ابن مالك. ايوه نعم. فعل مقيس فعل مقيس والمعد لا فعل مقيس المعد والفعول لغيره سوى فعل صوت والفعال جلا. نعم. نعم. يقول فعل يقول ابن مالك رحمه الله فعل مقيس المعد. الفعل اذا كان ثلاثيا على وزن فعل أو فعل كذلك وكان متعديا فقياس مصدره الفعل. نعم. أيوة. تقول للفعل الذي على وزن فعل تقول فتح على وزن فعل وهو متعد وتعرف معنى تعدي وهو انتقال أثر الفعل والفاعل المفعول به مباشرة دون أي واسطة هذا هو التعدي. فتقول فتح الباب فتحا الفتح هو المصدر فعل آيتا. نعم. وتقول عده عدا هذا هو القياس. وكذلك إذا كان على وزن فاعل أيضا فما دام متعديا فإن قياس مصدره الفعل تقول فهم يفهم فهما. نعم. على القياس هذا هو القياس. والسماع غالب في هذا الباب مثلا تقول طلبه يطلبه طلبا لم يأتي للقياس بل هو سماع سماع والسماع هو أصل اللغة. فهذا معنى قول فعل مقيس المعدى أي مقيس الفعل المتعدي من الفعل الذي على وزن فعل أو فعل في الماضي. والفعول لغيره أي والفعول قياس مصدر الفعل اللازم من فعل من فعل لا فعل من فعل فقط مصدره القياسي. إذا كان لازما الفعول تقول جلس جلوسا فعول وخرج خروجا وقعد قعودا ودخل دخولا ها وهل مجرى. والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. أما إذا كان الفعل على وزن فعل وهو لازم ودل على الصوت فإن هذا لا يضطرد فيه الفعول مصدرا له قياسا بل مصدره يكون قياسا على فعال تقول سعل سعالا ها للوزن فعل رأيته وزكم زكاما وعضل عضالا وهكذا من كل ما لا هذا بالنسبة لي للمرض للمرض المرض يأتي الفعال لا الذي يقصد هنا الصوت مثلا كالصرخ صراخا ونبح نباحا رأيته. أما الذي تقدم الآن ذكره فهذا انتقال فهم إليه والصحيح أنه كالنبح وصرخ فهذا الذي على وزن فعل الذي هو هذا الذي على وزن فعل في الماضي وهو لازم لكنه دل على الصوت. والصوت قد يأتي على وزن فعيل أيضا إنما ذكر أحد وزني القياسيين أحد الوزنين القياسيين للفعل الذي على وزن فعل وهو دال على الصوت. نعم. ماذا فهمته؟ نعم. لكن السؤال ما يعد صوتا هذا مرض. مرض الصوت. مرض الصوت. لكن المرضية أغلب عليه مرض وصوت. إذن فيكون قد جمع بينهما. لأنه يعني يقال زكام وصعال. قال بدر الدين شارح الكتاب: الأمثلة المذكورة لمصادر الفعل الثلاثي 49 مثالا، والمقيس منها 10 أمثلة، والبواقي مقصورة على السماع. فالمقيس مفعل وفعل وفعول وفعال وفعل وفعالة وفعولة وفعيل وفعال وفعالة. فمفعل مقيس في كل فعل ثلاثي. فعل ولا مفعل لك؟ هو فعل ولا مفعل؟ وأما فعل. أي فعل، أنت قرأت مفعل. نعم مفعل. فمفعل مقيس في كل فعل ثلاثي. هو مفعل؟ إيه. نعم. نعم، لكن هذا ليس ما مما جاء في البيت. أيوة ليس ما جاء في البيت، هذا مصدر مصدر ميمي. نعم سيأتي وسيأتي الكلام عليه. أيوة هذا هو. وأما فعل فمقيس في مصدر متأتي. هذا هو، هذا الذي نص جاء ذكره في البيت نصا. نعم. المتعدي من فعل نحو ضرب ضربا وكتب كتبا وكسر كسرا وقتل قتلا وهكذا وخلق خلقا. ومن فعل نحو لقم لقما ولحس لحسا وفهم فحما فهما. نعم. وشرب شربا شربا قياسا قياسا. نعم شربا، والشرب يأتي لمعاني لكن هذا للمصدر. نعم. وأما فعول فمقيس في مصدر اللازم من فعل ما لم يكن فعل صوت فعل صوت. نعم. ما لم يكن فعل صوت أو داء. أيوه. أو فرار أو فرار واحترز من هذه. أيوه. فهذه لها شأن آخر. نعم. ونحوه أو حرفة أو ولاية أو كما سيأتي ذكرها المصادر لهذه. نعم. كما سيطلعك عليه مساق الكلام في هذا الباب. فمتى كان فعل اللازم لغير ذلك فقياس مصدره فعول. أي فعول. نعم. نحو جلس جلوس جلوسا وقعد قعودا وركن ركونا. وأما فعال فمقيس بمصدر فعل الدال على صوت. هذا هو. نحو صرف صراخا. أيوة. وبكى بكاء. أيوة. ونبح نباحا. وضبح ضباحا. او على ذا انه سعل سعالا. شوف سلك بمسلك الداء. أيوة. سعل سعالا وزكم زكاما وعضل عضالا. نعم. وسياتي التنبيه عليه. ويفهم اختصاص فعول بفعل اللازم. فعول ويفهم اختصاص فعول بفعل اللازم. نعم. نعم. من قوله والفعول لغيره. أي لغير المتعدي. نعم. ومن بيانه أن قياس مصدر فعل اللازم فعل. فعل. وقياس مصدر. ومن بيانه إيش هذا؟ ومن بيانه. ومن بيانه أن قياس مصدر فعل اللازم فعل. فعل. وقياس مصدر فعل فعالة. أيوة أو فعالة. نعم. وفعولة. فعالة فعالة وفعولة. نعم فعالة وفعولة. أيوة. أنا وقياس مصدر فعولة هو ما ذكر معنا بس ضاري يذكر الطرادة. أيوة ما ذكر فعولة بصراحة. نعم. والله سيله هنا وغدا ندخل بدي يبين الأحكام. نعم. وتابع لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. وقس فعالة أو فعولا. فعولة لفعولتك الشجاعة والجاري على سهلة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. أي أن الفعل إذا كان على وزن فاعل بالكسر في الماضي وهو لازم غير متعد فإن قياس مصدره فعل. هذا القياس رأيت. فتقول في نحو تعب على وزن فاعله لازم تقول في مصدره تعب. وجوي هذا لازم أيضا على وزن فاعله تقول جوا. وأشر لازم على وزن فاعله تقول في مصدره قياسا عشر. وبطر هذا لازم على وزن فاعله فقياس مصدره بطر. وهكذا في ما كان لازما، لكنه قد يأتي السماع وقد يأتي القياس مخالفا لهذا. قاعدة. فمن القياس المخالف لهذا أن ما كان دالا على اللون وفعله على وزن فاعل وهو اللازم فإن قياسه فعلة وليس بفعل، كتقول خضرة خطبة وحمرة حمرة، رأيت هذا قياسه وصفر صفرة. وقد يأتي السماع كرضي رضا، ها ما قال رضا مثلا، معنى هذا هو القياس، ما تفهم هذا؟ هنا مفهوم ما على فعل استحق بدون لم يكن ذا تعدي كونه فعل. ايش كونه فعل هنا؟ استحق كونه فعل ان لم يكن ذا تعدي، اي استحق قياسا ان يكون على وزن فعل اذا كان لازما وهو على وزن فاعل. نعم هذه هذا بيت يتعلق ببيان أوزان أخرى، فقال وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجارية على سهولة، أي أن الفعل إذا كان الوزن فعولة فقياس مصدره شيئان، إما أن يكون فعالة أو فعولة. فمثال ما كان على فعالة قولك شجعة شجاعة، رأيت؟ ومثال ما دل على فعولة سهولة سهولة، وخشونة خشونة، قاعدة وهكذا. هذا قياسه. والسماء غالب في هذا الباب. والجاري على سهولة نفسه يمشي. والجاري على سهولة أي والمصدر الجاري على سهولة وهو فعولة. فعولة. والمصدر الجاري على فعالة هو مصدر شجعة شجاعة. هذا معنى الذي قال وما وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. الشجاعة فعالة وليجري على سهولة هو فعولة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى فعل مقيس في مصدر فعل اللازم نحو فرح فرحا وأشر فعل بفتح بفتح الفاء العين فعل مقيس في مصدر فعل اللازم نحو فرح فرحا فرحا وأشر أشرا وجذل جذلا وعطش عطشا عطشا وغرث غرثا غرثا وعر وعرا وعرا نعم وحول حولا حوى حولا حولا نعم. نعم. وفعالة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف على فعالة ليس فعالة فعالة وفعالة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف على فعيل نحو شجع شجاعة فهو شجيع وملق ملاء فهو شجيع وشجاع. نعم. على فعيل يكون شجيع. أيوة. هو يقول فعيل أينما نظر الأصلي في أن ما الفعل الوزن فعلا لا يؤخذ منه في الأصل إلا الصفة المشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل له وزنان قياسيان غالبان فعيدا. نعم. ومنه صيغة كسهل والظريف كما قال في هذا الكتاب، فوزن فعل وفعيل هما الوزنان الغالبان للصفة المشبهة التي تؤخذ من الفعل اللازم على وزن فعولة. ولذلك قال إذا كان وصفه فعيل، إشارة إلى الوصف إلى ما يغلب من الأوزان للصفة المشبهة. نعم. وملح ملاحة فهو مليح، ونظف نظافة فهو نظيف. وفعل تعرف الملاحة؟ نعم مليح. نعم. الملاحة ما هو يسمون الرجل الملاح يعني الصياد وكذا في الناس. طيب إذا قالوا مليح تقول هذا شيء مليح أو رجل مليح؟ قال هذا جميل. جميل هذا هو على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب العار أو العر لو كان باديا، يقول في جمال فيها جمال لكن أخلاقها فيها ما فيها. نعم. ما يكتب الحسنين ولا والله قليل يا قليل جدا قليل ما رأيت أقل منه سبحان الله. نعم. وفعولة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف منه على فعل نحو سهولة فهو سهل. أيوة. وصعب صعوبة فهو صعب. شوف جاء بفعل اللي وفعل من أوزان الصفة المشبهة الكثيرة. أيوة. فعل وفعيل والسهل سهل قاعدة يعني سواء جبالة وزنان فقط فعيل وفعل فقط. غالبان غالبان عليه. أيوة في أوزان أخرى غير هذا. غير هذا. رأيته. ولذلك سيأتي في قوله ومنه صيغة سهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل. نعم. وحزن المكان حزونة فهو حزن حزن. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وما سوى ذاك مسموع وقد كثر ال كثر ال وقد كثر ال فعيل في الصوت والداء الممد والداء لا والداء الممد جلا نعم والداء الممد جلا وزن وزن أيوة معناه وزنا وزن فعال معناه وزن فعال فليقص وزن فعال معناه وزن فعال فليقص ولدي فرار أو كفرار بالفعال جلا جلاء أو جلاء كلاهما صحيحا للغة نعم نعم وما سوى ذاك مسموع يقول رحمه الله تعالى وما سوى ذاك الإشارة لما تقدم من بيان الأوزان القياسية لمصادر الفعل الثلاثية يقول ما تقدم من ذلك ما سوى ذاك فمسموع رأيت فمسموع وقد كثر وقد كثر ايش الفعيل في الصوت اي تقدم ان قياس ما كان من الافعال على وزن فعل وهو دال على الصوت ان القياس في مصدره الفعال كصرخ صراخا رأيت جاء هنا فقال هذا الذي هو القياس الكثير إلا أنه جاء وزن قياسي آخر لمصدر ما دل من الأفعال الثلاثية على الصوت وهو الفعيل سمع الفعيل كثيرا فيما دل من المصادر على الصوت إذا كان فعله ثلاثيا تقول في نهق مثلا نهيقا وهو الوزن فعل وصهل صهيلا وزأر زئيرا وهكذا والداء الممد جلاء أي وما دل على الداء وهو المرض جلاء معناه وزن فعال أي دل معناه على المصدر القياسي الذي هو فعال فتقول في زكم زكاما وعضل عضالا وسعل سعالا فهذا وارد فيه بكثرة والداء الممد جلا وزن ومعناه وزن فعال وكذلك ما دل على فرار أو كفرار وإن شئت ما دل على امتناع أو كامتناع من الأفعال التي على وزن فعل في الماضي فإن قياس المصدر فيه ورد كثيرا على فعال فما دل على فعل على امتناع تقول أبا فقياس مصدره إباء وشرد شراد وجمح جماح أو جماحا وهكذا ونفر نفارا وهل مجرى نعم قال الشارح رحمه الله تعالى من المسموع الذي لا يدخله القياس مجيء المصدر من فعل المتعدي على من فعل المتعدي على فعل نحو طلب طلبا نعم وجلب جلبا وعلى فعال نحو حجب حجابا هذا كله مسموع ونكح نكاحا حجب نعم وعلى فعول نحو ورد الماء ورودا وجعل المتعدي وكان القياس وردا لتعديه لكنه جاء بقياس وزان اللازم من فعل فقيل ورد ورودا نعم وجحده جحودا ورد الماء ومنه قول تعالى ولما ورد ماء مدين أي ماء فعداه هو متعد وما ذلك تقول في مصدر ورود رأيت لكون لازم من قبل لكون إيش لازم يعني على وزن فعال لكون إيش على وزن فعول فعول أيه. فعول هذا قياس مصدر اللازم من فعل أيه. وإلا هو أصلا متعدي أيه متعدي أيه. فكان القياس وردا نعم. تقول ورد وردا نعم. ورد الماء وردا أيه. لكنه سمع ورودا رأيت نعم. ومنه قوله إلا الورود على السراب الجاري كلام ابن حنبل، يعني إلا الوصول أو المجيء للسراب الجاري. نعم. قالوا على فعل نحو ذكر ذكرا، شوف والقياس ذكرا. وقال قوم ذكرا بالضم، بالضم عليه هذا هذا يفرقون، يقولون إذا كان الذكر إذا كان الذكر باللسان كان ذكرا، وإذا كان بالقلب كان ذكرا. نعم. ومن فعل اللازم على فعل نحو عجز عجز عجزا عجزا، شوف مع أنه قياسه عجوزا لأنه لازم، واللازم من فعل قياس مصدره الفعول. نعم. لكنه جعل خلاف القياس فقيل عجز عجزا وما قيل عجوزا. نعم. نعم. وهدأ الليل هدأ والقياس هدوءا، وقد ورد هدوء أيضا. نعم. وعلى فعل نحو مكث مكثا مكثا، ويقال مكث مكثا ومكثا ومكثا بتثنيث الميم، والقياس مكث مكوثا. نعم. وعلى فعلان نحو رجح رجحانا، ايوه رجح رجحانا، والقياس رجوحا. ومن فعل المتعدي على فعول نحو لزمه لزوما، هو من فعل من فعل كله من فعل الان، ومن فعل المتعدي كسركنا. ايوه. ومن فعل المتعدي على فعول ايوه لزم لزوما، نحو لزم لزوما، وكان القياس لزما لكونه متعديا. نعم. لكن يقال لزمه وهو متعد لزوما. ونهكه المرض نهوكا. نعم. وعلى فعل نحو عمله فعل، ايوه عمله عملا وسخطه سخطا سخطا. نعم. سخطا. وعلى فعل نحو وددته ودا ودا او ودا ودا ليس ودا ودا. وشربت الماء شربا شربا فعلا. هذا كله مصادر سماعية لفعل المتعدي، فتقول شرب شربا والقياس شرب. وعلى فعل نحو حفظه حفظا، ايوه وعلمه علما علما، هذا كله سماعي. ومن فعل اللازم على فعل نحو زهد زهدا. وعلى فعال وفعالة نحو سئم سآما وسآمة. نعم. وسقم سقاما وسقامة. وعلى فعل السقم. نعم. وعلى فعلة نحو غير على ايش على فعلة نحو غي غيرت من فتح التام غي غير. نعم. غيرت تغاره غيرة، ايوه غار غيرت أيوة. تغار غيرة. نعم. وحرت تحاره حيرة. ومن فعل على فعل نحو جاء نحو عرض إلى من فعل فعل. ومن فعل ومن فعل على فعل نحو عرض عرضا وصغر صغرا لا وصغرا صغرا. نعم. عرض عرضا وصغر صغرا. وعلى فعلة نحو كثر كثرة، ايوه كثر كثرة. وعلى فعل نحو ضعف ضعفا ضعفا وضعفا وجبنا جبنا. طيب جاءت ضعفا وضعفا، ايوه لا ضعفا وضعفا ايش تكون ضعفا؟ ضعفا بمعنى الضعف، لكن الضعف اقوى من الضعف. عندهم يقال ضعف. نعم. وجبنا جبنا. وعلى فعل نحو كرم كرما وسرع سرعا. فهذا وأمثاله يحفظ ولا يقاس عليه. أيوة. فلا بد من الاطلاع. والحفظ لما جاء مسموعا مخالفا للقياس. نعم. وأما فعيل فمقيس بمصدر فعل الدال على صوت نحو صهل صهيلا وضغبت الأرنب ضغيبا. أي ضغبه هنا يعني صاعة، أيوة صوت من الأصوات. نعم. صوتت، أيوة. ونهق الحمار نهيقا صوت، أيضا ونعق الغراب نعيقا يقال نعقا، أيوة. وقد كثر الفعيل في السير ونحوه ولم ينبه على ذلك، قالوا دمل دميلا ووجف وجيفا وأدى وإيدا ورحل رحيلا، كيف نكت الفعل في السير؟ يعني السير المشي يعني. أيوة نوع أنواع السير. أيوة. وذمل ذميلا ورسم رسيما ووخد وخيدا. نعم. وأما فعال فقد مر أنه لفعل. لفعل الدال. لفعل الدال على صوت، ويكون أيضا لفعل الدال على داء. على مرض. الداء هو المرض. نحو مشى بطنه مشاء جرى. وقام قواما. ودار دوارا. وسعل سعالا. والداخل. نعم. وعطس عطاسا. ونحو مزح مزاحا شاذ. أيوة. قال ونحو مزح مزاحا شاذ. يعني ليس أصلا من باب الداء. أيوة ليس من باب الداء. وأما فعيل فمضطرد فيما دل على فرار وشبهه. أما فعال ولا فعيل. وأما فعال. نعم. وأما فعال فمضطرد فيما دل على فرار وشبهه نحو فر فرارا. ونفر نفارا. وجمح جماحا وشرد شرارا. نعم. وشرد شرادا. وجمح جماحا. وأبى إباءا وجمح جماحا. وقمص قماصا. في بيت آخر ما قال طويل شيء. لا طويل. أقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى: فعالة لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا، أي لا يذهب ذهنك عن هذا. أيوة. فتنساه، أي لا تنساها. هذا فعالة لخصال، أي من الأوزان القياسية لمصادر الفعل الثلاثي الذي على وزن فعالة. فعالة يعني فعالة تأتي وزنا للفعل الذي على وزن فعل أو فعل حتى. رأيت؟ تقول فصحة فصاحة. رأيت؟ ففصاحة وزن قياسي لهذا. رأيت؟ إذا كانت دالا على خصال، والخصال يعني به السجية والخلق. ما كان جبلة في الإنسان، تأتي فعالة مصدرا للفعل الذي على الفعل الثلاثي الذي يدل على هذا المعنى. أي فصها فصاحة. أي ورجح عقله ورجح عقله رجاحة. والفعالة تدع لحرفة، كما أن الفعالة تدل تكون مصدرا قياسيا للفعل الدال على الحرفة. تقول نجر نجارة وتجر تجارة. أو ولاية، وقد تأتي الولاية أيضا قياسا. تقول رأس رئاسة، وأمر إمارة، ووزر وزارة، وسفر سفارة. والسفارة ليس بذاك، ليس بالقوي. رأيت؟ السفارة بكسر السين. أيوة. كالوزارة والرئاسة والإمارة والإمامة، من كل ما دل على ولاية. أي العمل، الأعمال الكبيرة في شؤون الناس في الدول. نعم. ولا تهلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أفعال الخصال هي ما حقها يبنى على فعل. أيوة. نحو ظرف وكرم وشرف ولبقى. وتقدم أن فعل يجيء مصدره قياسا على فعالة. أيوة. وفعولة. نعم. وفعولة. وفعولة هنا يجوز هنا وهنا. نعم. هنا وهنا. نعم. فعالة وفعولة هنا فعالة لخصال إعادة محضة. إعادة محضة. أيوة. يعني كأن المؤسس المصنف تكلم عليه سابقا فأعاده هنا. وأما فعالة فمضطرد فيما دل على حرفة وولاية. نحو تجر تجارة. وخاط خياطة. أيوة. وكتب كتابة. أيوة. وولي علينا ولاية. أيوة. وأمر إمارة. وأمر إمارة. وأمرها. وأمر أمر. أمر عندنا مكسور الميم. لا أمر إمارة. وأمر إمارة. وسعى سعاية. أيوة. وجبى جباية. إيش سعى؟ سعى من السعي العمل. أسعى في كذا. سعاية على أنه عمل يقوم به وحرفة. نعم. وسعى سعاية وخفر خفارة. أيوة. الخفر هو الرقابة، مراقبة الشيء. ومنه مصدر الخفر أو الخفار. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لمرة فعلة وفعلة وصنعوا وفعلة وضعوا وضعها وضعوا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة. نعم. لمرة فعلة وإن شئت قلت لمرة فعلة، لكنه يترتب على هذا الابتداء بالنكرة بدون مصور، وعليه تقول لمرة فعلة وفعلة وضعوا، أي وضعوا فعلة لمرة وفعلة لهيئة غالبا كمشية الخيلة. هذا يريد ابن مالك من هذا البيت أن العرب وضعت للمصدر الدال على الوحدة في الإيقاع مرة فعلة فعلة، وضعوا فعلة لما يدل من المصادر على الإيقاع مرة واحدة. تقول جلست جلسة وأكلت أكلة ورميت رمية، فرمية وأكلة وجلسة مصادر دالة على إيقاع الفعل مرة واحدة. وإذا قصدت بالمصدر الدلالة على هيئة الفعل قلت فعلة، جيت بفعلة، فتقول جلس جلسة الأكابر ومشى مشية الخيلاء للدلالة الهيئة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بدر الدين ابن مالك يدل على المرة من كل فعل ثلاثي بمثل فعلة ما لم يكن مصدره مبنيا عليه، أي ما لم يكن في الأصل قبل قصد المرة على فعل. فإذا كان كذلك فإنك تدل على الوحدة بهذا المصدر بوصفه، فتقول رحمه رحمة واحدة، لأن رحمة هو المصدر الأصلي. إذن فإذا قصدت بالوحدة فلا بد من الوصف، فتقول رحمة واحدة. نعم. فيقال ضربه ضربة، وقعد قعدة، وشرب شربة، وفرح فرحة، ولقي لقية، وأتى أتية أتية. نعم. أتية. وقولهم لقاءة وإتيانة شاذ. ليش؟ نعم، لأنه ليس على وزن فعلة. نعم. إتيانة. نعم. ما قالوا أتية ولا لقية. نعم. وما كان مصدر على فعلة الفعلة دل على مرة منه بقرينة. أيوة بالوصف. نعم. رحمه رحمة واحدة. أيوة. وعام عيمة. وعام عيمة واحدة. يعني غاز الظاهرة. والعيمة شهوة اللبن. والعيمة عيمة. وعامه عيمة. وعامه عيمة واحدة. نعم. والعوم هذا. هذا يعوم عوما. عوما غير عام. غير عام يعيم. فهذا يائي وذاك واوي. العوم في البحر واوي. والعيم أو العيمة هذا يائي. شهوة اللبن. نعم. اشتاق إليه واشتهاه. ويدل على الهيئة من كل فعل ثلاثي بمثل فعلة ما لم يكن مصدر مبني عليه. وإلى ذا الإشارة بقوله غالبا. فيقال هو حسن القعدة والجلسة والمشية والطعمة وبئسة الميتة والقتلة والقتلة وبئسة الميتة والقتلة البئسة الميتة والقتلة. ويراد بذلك النوع من الفعل، ومنه قوله مات ميتة جاهلية. نعم. لا حقيقته من حيث هو من حيث هو هو. نعم. نعم. من حيث هو هو. نعم. والمعنى هو حسن الهيئة التي يلازمها من القعود والجلوس والمشي والطعام. وبئست تلك الهيئة من الموت والقتل. وما كان مصدره على فعلة دل على الهيئة منه بقرينة نحو حميته حمية المريض. حمية المريض. نعم. أو نوعا من الحمية ونشدته نشدة النفيس. أو نوعا من النشدة. وكذا ما كان الفعل منه غير ثلاثي نحو أكرمته إكرام الصديق. فلا بد من قيد الإضافة إلى الصديق. إذا كان دال على المصدر. إذا كان فوق الثلاثي. فوق الثلاثي. فأنت ما تدل على الهيئة إلا بقرينة وهو الإضافة. إكرام الصديق وهكذا. أو أكرمته نوعا من الإكرام. وقولهم اختمر خمرة حسنة شاذ. اختمر خمرة هذا الشاذ لأنه أخذ الفعلة من الفعل الذي فوق الثلاثي على وزن فعلة، ولا يؤخذ وزن الهيئة على وزن على فعلة من الفعل الذي فوق الثلاثي بفعلة بفعلة، بل تأتي بقرينة أخرى مما قرينة الإضافة وما أشبه ذلك. أما أن تقول اختمر خمرة وتدل وتقصد بخمرة أنه الهيئة فهذا شاذ. لكن الشذوذ هنا يعمل بها لا، الشذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. وقوله إذا كان من يحتج بكلامه فيكون شاذا، يحفظ ولا يقاس عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. قال الناظم رحمه الله تعالى: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. نعم، قوله رحمه الله في مصادر ما زاد على الثلاثي. نعم، قوله في ذلك بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. يقول بكسر ثالث همز الوصل، الفعل إذا كان فوق الثلاثي وكانت همزته وكان ذا همزة وصل، همزته همزة وصل كانكسر وانطلق واعتمر واستخرج مثلا، هذه كلها الهمزات فيها وصلية. فإذا أردت أن تأخذ المصدر من هذا فيكون بما ذكره هنا بكسر ثالث همز الوصل، تكسر الحرف الثالثة من هذا الفعل، فإذا مع مد ما قبل الآخر، مع مد ما قبل الآخر. مثلا إذا قلت الآن اعتمر، جي بكسرة، اكسر الحرف الثالث، الحرف الثالث ما هو؟ التاء. إذا تقول اعتي ثم مد ما قبل الأخير وهو الميم، فيصير ايش؟ اعتمير. لا، مده بالالف ليس بالياء. لا، بالالف. اعتمار. ايوه، اعتمار. ها، وتقول في انطلقات، ها، اذا اكسر الحرف الثالث وهو الطاء، ثم جي بالف قبل الاخير، اي مد ما قبل الاخير، مد الحرف الذي قبل الاخير وهو اللام، اللام هو الذي قبل الحرف الاخير، يعني فمده واكسر الحرف الثالثة فيصير انطلاق. وكذلك استغفر استغفار، رأيت؟ واقشعر اقشعرار، واطمأن اطمئنان، واحرنجم احرنجام. فالقاعدة أنك إذا أردت أن تأخذ المصدر من الفعل الذي هو أكثر من ثلاثة أحرف لكن فيه همزة وصل فإنك تكسر الحرف الثالث وتزيد أو تمد الحرف الذي قبل الأخير فيحصل المصدر. وهذا معنى قوله بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل، أي كأنه قال مصدر فعل بكسرها ثالث همز وصل، همز الوصل حازه مع مد ما الأخير تلا، أي مع مد ما تلا الأخير، أي مع مد ما تلاه الأخير. نعم، هذا المراد بهذا البيت. قال الشارح رحمه الله تعالى: يتضمن هذا الفصل أبنية ما زاد على ثلاثة أحرف. فبناء المصدر من كل فعل أوله همزة وصل بكسر ثالثه وزيادة الألف قبل آخره إلا استفعل، مما عينه معتلة فيقال انطلق انطلاقا، واحتمل احتمالا، واستخرج استخراجا، واحرنجم حنجاما، وحلولا احليلالا، وحلولا وحلولا احليلالا احليلاء احليلاء. نعم، وحلولا احليلاء، واحمر احمرارا احمرارا، ودهام ادهيماما وهكذا نعم. احمر احمر احمرارا هو عندك احمر واحمر احمر نعم عندك في الوزنين فاحمر مصدر احمرار واحمر مصدره احمرار نعم وكحال اكحيلال نعم واستعمد اسم اعدادا واما استفعل مما عينه معتله نحو استقام واستعان فيجيء المصدر منه على قياس نظيره من الصحيح فيلتقي إذ ذاك ساكنان الألف المبدلة من عين الفعل وألف المصدر فتحذف الثانية منهما ويعوض عنها بتاء التأنيث فيقال استقام استقامة واستعان استعانة والأصل استقوام واستعوان ففعل بما به ما ذكر وجميع ما أوله همز وصل لا يجيء المصدر منه على غير ما ذكر نعم أي على غير ما ذكر من الضابط الذي هو قصد الثالث ومد ما قبل الأخير من الحروف نعم إلا فعل لا فإن مصدر على إفعال وقد يجيء على إلا إيش إفعل لا فإن مصدره على إفعال لا وقد يجيء على فعلي وقد يجيء على فعليلة فعليلة كقشعر اقشعرارا وقشعريرة وقشعريرة واطمأن اطمئنانا وطمأنينة وطمأنينة هذا الآن يعني جاء على أصل ما ذكر سابقا أيوة ثم جاء في وزن آخر له وزنان قال وسيأتي التنبيه على ذلك كله قال الناظم رحمه تعالى واضمه من فعل من فعل التازيد أوله نعم. واكسره سابق حرف يقبل العلل نعم. يقول واكسره من فعل التاء زيد أوله أي اكسر ما قبل الأخير واكسر ومن فعل التاء زيد أوله إذا كان الفعل فوق الثلاثي وقد افتتح بتاء زائدة فإن هذا الفعل مصدره يكون بأي شيء واكسر واضممه واضممه من فعل أنا قلت واكسره واضممه من فعل إذن تقول ما قبل الأخير تضمه في, في, في مثل هذا الفعل الذي مبتدأ بحرف بتاء مزيدة وهو فوق الثلاثي رأيت تقول في تعلم تعلم رأيت يعني تعلم وتعلم وهكذا تغافل تغوفل يكون الضم على الثاء أيوة تضم الحرف الأول والثاني رأيت تعلم واضممه من فعل التاء زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل واكسره سابق حرف يقبل العلل أي إذا كان هذا الفعل الذي فيه تاء زائدة وكان آخره حرف علة تكسره لكن كله تضم الأول لكن تكسر ما قبل الأخير فتقول تزكيا وتوانى توانيا ما تقول توانيا والقياس والتوانيا لكن لأن آخر حرف علة فتكسره وهذا معنى قول واكسره سابق حرف يقبل العلل أي إذا كان معتلا نعم قال الشارح رحمه الله تعالى وبناؤه من كل فعل أوله تاء مزيدة بالضم بضم ما قبل آخره إن كان صحيحا نحو تعلم تعلما وتغافل هو فاتح لها فاتح التاء والغين معناه مفروض تضم لا تضم لا لا لا هو تعلما هذا هو الضم الثالث أيوة هذا لا هذا الذي قلنا هذا في المصدر لا فيما تقدم هذا في البناء المجهول أما هذا المراد هنا إذا أردت أن تأخذ المصدر من هذا الفعل الذي في أول تاء مزيدة تقول تعلما يعني معناه واضممه من فعل نعود إلى شرح البيت مرة أخرى واضممه من فعل يعني أضمم ما قبل الأخير أضمم ما قبل الأخير من الحروف وضمومه من فعل التاء زيد أوله، إذا كانت التاء في أول هذا الفعل وأردت أن تأخذ منه المصدر فإنك ما تفعل في هذا الفعل عند أخذ المصدر منه إلا أن تضم ما قبل الأخير، تضم ما قبل الأخير فقط. تعلم تعلما، ها، تكاسل تكاسلا، ها، تغافل تغافلا، وهذا فهمت الآن. لكن تضم ما قبل الأخير في هذا الفعل الذي بدأ بالتاء فهذا بشرط كون آخر صحيحا، فإذا كان آخر معتلا كسرت ما قبل الأخير وتركت الضمة، ها، تقول توانا توانيا، ولو كان صحيح الآخر لقلت توانو، لكن سأخر حرف إلا فتكسر ما قبل الأخير، وتزكى تزكيا. هذا هو شرح هذا البيت. نعم. قال: وابناء من كل فعل أوله تاء مزيدة بضم ما قبل آخره، إن كان صحيحا نعم تعلم تعلما، وتغافل تغافلا، وتدحرج تدحرجا، وبكسر ما قبله إن كان معتلا نحو تولى توليا، وتوالى تواليا، واستلقى تسلقيا، تسلقيا، وكان الأصل توليا وتواليا وتسلقيا على قياس نظيره من الصحيح، فأبدلت الضمة كسرة لئلا يخرج إلى ما ليس من كلامهم. إيش يريد؟ أيوة، أصله تسلقيا، رائدة. فلو قلنا تسلقيا فإنك لا تجد لهذا النظيرا في كلام العرب، وهو أن تسبق الضمة الياء، ما يوجد هذا، لا يوجد في كلامهم في الأخير، رأيت؟ لا يوجد. نعم. وهو أن يكون آخر الاسم واوا قبلها ضمة. أيوة، هذا منهم. ولم يجيء من شوف قبلها مثلا لو قلنا تسلقيا هو يريد أن يقول يؤدي تسلقوا، فكان يجعلك تقلب الياء واوا، وهذا يؤدي إلى كون آخر الفعل أو آخر الاسم واوا قبلها ضمة، وهذا لا نظير له في الكلام العربي الفصيح إلا ما سمع من نحو سمندو وقمندو، وهما في الأصل غير عربيين. نعم. ولم يجيء من مصادر ما أوله تاء مزيدة على غير ما ذكر إلا ما ندر من مجيء مصدر تفعل على تفعال، نحو تحملت حمالا وتملقت ملاقا. وقال الشاعر: ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. نعم. الشاهد هنا فين؟ تملاق. ومن مجيء مصدر تفاعل على فعيل على فعيلة على فعيل على فعيل فعيلة. أيوة، هو بالكسر على فعيل باللام فعيلة، هو فعيلة. أيوة، على فعيل. أيوة، فعيل فعيل. نعم. على فعيل نحو قولهم ترامت رميا، رميا أي تراميا. وسيأتي ما يبينه ذا على ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفعل جعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذلا. يقول رحمه الله بفعلل أشار يريد بهذا الكلام أن الفعل الرباعي المجرد الذي وزنه فعلل قياس مصدره فعلال وفعللة، تقول دحرجه دحرجة ودحراجا، وقلقله قلقلة وقلقالا، وهكذا. إذا كان الفعل رباعيا مجردا على هذا الوزن فهذان المصدران أو هذان الوزنان هما القياسيان لمصدره. ثم أشار إلى مصدر، إلى وزن المصدر القياسي لوزن آخر من الأوزان التي تكون للثلاثي المزيد فيه بحرف فيكون على أربعة أحرف كفعل. ففعل وزن للثلاثي المزيد بحرف واحد بالتضعيف في الوسط. تقول رتب وكرم وهذب وجذب وبشر. فقياس مثل هذه الأفعال التي لا وزن فعل قياس مصدر هذه الأفعال تفعيل بشرط أن لا يعتل عينه أي أن لا يعتل لامه بشرط أن لا يعتل لامه. فقياس مصدره التفعيل فتقول رتب ترتيب وهذب تهذيب ونمق تنمير وكسر تكسير وهلم جرى. أما إذا اعتل لامه وهو على وزن فعل فإن قياس مصدره التفعيلة. تقول جلى تجلية ونمى تنمية وربى تربية وهكذا لاعتدال لامه، فهذا قياسه. وربما جيء بالتفعيلة لما لم يعتل لامه، ها؟ كما يقولون في خطأ تخطئة وجزأ تجزئة. لكن هذا في الحقيقة بالنسبة لما كان لامه همزة وجيء بها لوزن فعل وسجيء بالمصدر بعد ذلك لتفعل، فهذا في الحقيقة يشير إلى ما ذهب إليه جمع من المحققين بأن الهمزة من حروف العلة. الهمزة من حروف العلة، وهو لأن الهمزة تقلب كثيرا كثيرا حرف علة، رأيت؟ فلذلك لو قلت جزأ تجزئة فهذا وزن للمصدر الذي على وزن فعل وهو معتل، رأيت؟ نعم. فهذا هو المراد بهذين البيتين. قال الشارح رحمه الله تعالى: يبنى المصدر من فعل لا قياس على فعللة، نحو دحرج دحرجة وسبرج سبرجة، وسماعا على فعلال نحو سرهفه سرهافا سرهفه سرهافا أي سرهفة. وهي النعمة وحسن الغداء. وهو إيش؟ النعمة. أيوة النعمة وحسن الغداء. تقول سرهف فلان صبيه سرهافا أي أحسن غذاء تغذيته حتى صار هبيخ. نعم سمين هبيخ. نعم. قال سرهفته ما شئت من سرهاف. وما ألحق بفعل محذوف به في بناء المصدر. ما إيش محذوف؟ محذو به أي حذي به واتبع به. نعم به. ولحق بفعل لا محذو به بناء المصدر حذوه وذلك نحو زلزل زلزلة وحوقل حوقلة أي كبر وجوهر في كلامه جوهرة جهورة. نعم. وجهورة في كلامه جهورة. نعم. وبيطر الدابة بيطرة أي طبح. ورهيأ العمل رهيئة. أيوة. وسلقاه سلقاء. رهيأ العمل أي لم يتقنه. وهذا كما قال ابن سيدة فيه ثرملة صنعة أي عدم إتقان له رهيأه. نعم. فهذا كله على مثال فعلالة وهو القياس فيه. فقد جاء منه شيء على مثال فعلال وليس بمضطرد. قالوا زلزل زلزالا. أيوة. وقلقل قلقالا. وحوقل حيقالا. قال الشاعر: يا قوم قد حوقلت أو دنيت وشر حيقال الرجال الموت. أو دنوت أو دنيت دنوت عندك إيش دنوت. نعم. وقد قالوا لكن الحوقل هنا يقال معناه ضعف عن الجماع. نعم. ها هذه معانيه هنا. نعم يأتي على الحوقل. أيوة نعم. وقد قالوا الزلزال الفتح عندك الفتح والكسر هو بيقول بالفتح. طيب الزلزال. طيب الزلزال والقلقال بالفتح. أيوة. كما فتح التفعيل. وقياس المصدر من فعل صحيح اللام تفعيل ومعتلها تفعيل. نعم. انه علم تعليما وكذب تكذيبا وزكاه تزكية هذا المعتل وقواه تقوية هذا المعتل ولم يجع من معتل اللام شيء على غير تفعيلة على تفعيل على تفعيلة على تفعيلة إلا ما نذر من قوله نذر إلا ما نذر من قوله باتت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبية باتت تنزي يصف امرأة باتت تنزي دلوها أي يعني تنزل دلوها في البئر وتهز الدلو تنزيا بكثرة كما تنزي شهلة صبية والشهلة هي العجوز النصفة التي ليست كبيرة كبرا طاعنا وليست صغيرة وسط كهلة كما تنزي شهلة يعني ترقصها وتهززها صبية فهذا معتل جاء على قياس الصحيح لأن الصحيح الذي يقال له تنزي والقياس في المعتل أن يقال تنزية لكن ما قال تنزية بل قال تنزي وهذا قليل نادر نعم فهذا على تشبيه المعتل بالصحيح كما شبه الصحيح به في قولهم ذكره تذكرة هذا هو الصحيح هذا ليس معتل الآخر وليس آخره أيضا همزة إذن فتقول ذكره تذكرة فهذا في هذا فيه تشبيه للصحيح بالمعتل أما نحو تجزئة كما تقدمت الإشارة إليه فإن الهمزة قريبة من حروف العلة وقد عده جماعة من حروف العلة كما قال بعضهم أحرف واي علة تسمى والهمزة زاد نفر أجلة رأيت ولذلك سيبويه رحمه الله يرى إبدال الياء من الهمزة إبدالا مضطردا إبدالا مضطردا فعلى هذا يدل على أن الهمزة قريبة من حرف العلة ومنه قوله لعله قول حسان وكنت أذل من وتد بقاع يشجج رأسه بالفهر واجي يشجج رأسه بالفهر واجي والتشجيج هو الضرب في الرأس والفهر هو مقدار قبضة الكف من الحصى وواجي وجأه أصله واجئ وجأه يجئه أي رده رأيت إذن فقال واجي أصل واجئ فسهل الهمزة فتولد منه فأبدل الهمزة من الياء جاء بالياء بدل الهمزة فصار واجي ثم قال واج يشجج رأسه بالفهر واج وأصل واجئ نعم وبصره تبصرة وإلى هذا أشار في قوله وللعاري إلى آخره نعم وقد يجيء فعل على سعال أيوة. نحو كذب كذابا كلم كلاما وعلى تفعال لقصد التكثير نعم للفعل طوف تطوافا سيرت السيارا وسيرت السيارا أيوة. وطوف تطوافا وجولت جوالا ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي فالطوف هنا على وزن فعل لتكثير الفعل ومصدره التطواف قياسا أيضا للتكثير قال ومن يصل بتفعال بهذا بيت آخر ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل ومن يصل بتفعال لا لتكثير فعل وقد جاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وجعل ما للثلاثي فعيل مبالغة ومن تفعل أيضا قد يرى بدلا تسلسل أخذ هذه الأبيات بعضها بحجز بعض نعم تقرأها؟ لا تقرأها؟ نقرأ هي كل إشارة لما سبق مع زيادة خلاص نتوقف مع زيادة هذا ومن يصل قوله ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمله بما فعل ذكر في هذا البيت وزنا أو وزنين آخرين لفعلين وغير الوزنين أو غير الوزنين المتقدمين القياسيين المشهورين لهذين الوزنين، وذلك أن تفعل قياس مصدره تفعل، إلا إذا كان معتلا فإنك تكسر ما قبل الآخر كتوانى أو تزكى فتقول توان وتزكى مثلا، تزكى تزكيا وتوانى توانيا. وإذا كان صحيح الآخر ضممت ما قبل الآخر تفعل تكبر تكبرا وتجبر تجبرا وتغافل تغافلا وهكذا. فقال هنا قد يؤتى بتفعال مصدرا لتفعل أيضا، كما في قولهم تملق تملاقا تفعالا، لكن هذا قليل. وكما يقال في مصدر فعل فعال يقال كذب كذابا، والمصدر المشهور القياسي الكثير في الاستعمال هو تكذيب، تقول كذبه تكذيبا، لكن ورد أيضا كذاب كذب كذابا، رأيت؟ ومن ذلك من الأول قوله ثلاثة أحباب، فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل تملاق تفعال. وفي الثاني قوله وجاء الثاني قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا وما قال تكذيبا، فهذا يدل على أن فعال يأتي مصدرا للفعل الذي على وزن فعل، فهذا مراد ابن مالك هنا. نعم، مال الثلاثي فعيلا مبالغة، ثم أشار إلى أن الثلاثية قد يأتي له المصدر على وزن فعيلا، كما تقول خلفه خليفة، لولا الخليفة لكنت امرأ مؤذنا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا فعيلا يؤتى به وهو مصدر للفعل الثلاثي للفعل الثلاثي فقط، لكن للدلالة على المبالغة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى الغرض من هذه الأبيات التنبيه على ما شذ من مزيد المصدر. أيوة. من تفعل على تفعال. أيوة. كتحمال. ومن فعل كتحمال تحمله تحمالا. من فعل على فعال. أيوة. ككذاب. أيوة. وعلى تفعال في التكثير كتسيار، سيره تسيار وطوف تطوافا. نعم. وهذا تقدم. نعم، وقد تقدم ذكر ذلك. أيوة. ومجيء المصدر من الثلاثي على فعيلة فعيلة لقصد المبالغة نعم حثه حثيثة حثيثة نعم حثه حثيثة حثيثة نعم وخصه خصيصة خصيصة وتقول خصوصية، هذا كله من مصادره خصيصة وخصوصية. نعم. وفي حديث عمر رضي الله عنه لولا حديث نعم ماذا يقال لهذا؟ هذا ايش؟ في حديث عمر هذا أثر قال